بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يبشر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ذلك: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم ثوابا عند الله سبحانه على هذه الصورة العظيمة الجميلة الكريمة، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في أرضها تحت أشجارها ونخيلها وأغصانها في أرض الجنة، تجري في غير أخاديد، تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعيم عظيم، نعيم مقيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا من الله، فضلا من الله تفضل به عليهم سبحانه، لا محاسبة على هذا الذي يعطيهم في الجنة، يعطيهم أرزاقهم سبحانه تبارك وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة. وذكر الثمرة نوع من الأنواع، شيء من الأشياء، وهو ليس قليلا وإنه شيء عظيم. من ثمرة، وأي ثمرة تكون، إنها عظيمة جدا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا من الله سبحانه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا، يعني هذا الذي أعطاناه الله سبحانه تبارك وتعالى من قبل ذلك. ما كانوش بيشتغلوا ويقولوا اللي احنا كسبناه ليس بكسب أيديهم، ولكن الدنيا دار التكليف انتهت، الآن في الجنة دار الجزاء، فيعطي الله سبحانه تبارك وتعالى رزقا من عنده سبحانه تبارك وتعالى. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني قد آتانا ربنا قبل ذلك مثل هذا، فيقال إنه يشبهه في المنظر ولكن يخالفه في الطعم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، الجنة دار الجزاء، وتمن الجنة أنك تعمل لله سبحانه مخلصا له سبحانه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت الجنة فالعمل يسير والعمل سهل، وإن كان يكون فيه صعوبة ولكن الله ييسر سبحانه وتبارك وتعالى، والله يمتع العبد المؤمن بهذا العمل الذي يعمله لله سبحانه. العبد المؤمن يجاهد في سبيل الله ويؤذى من الناس وهو يقول الحمد لله الحمد لله، يحمد ربه سبحانه. العبد المؤمن يقوم لله، يصلي لله، ويستشعر بالتعب في القيام والوقوف والذهاب في البرد إلى بيت الله والوضوء بالماء البارد، ولكنه يجد في نفسه الاستمتاع بهذه العبادة. فالله سبحانه تبارك وتعالى يحلي ويزين الإيمان في قلب الإنسان المؤمن، فإذا به يستمتع بالعمل لله سبحانه تبارك وتعالى. حين يبذل لله يخرج الصدقة ليتصدق، ونقص في ماله ينقص من ماله بالإخراج، والإنسان أحضرت نفسه الشح، ولكن مع ذلك حين يوافق الإيمان هذا العمل العظيم إذا به يستمتع بذلك، يبذل ذلك ويرى أن هذا قليل في جنب ما أعطاه الله عز وجل من نعم، فإذا بالله يعطي للعبد الفضل ثم يعينه على الإنفاق من هذا الفضل ويمتعه بذلك ويثيبه عليه سبحانه تبارك وتعالى. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من العمل الصالح، لا بد من العمل الصالح. فالإنسان المؤمن مش مجرد أن يقول أنا مؤمن خلاص هندخل الجنة، ولكن ربنا دايما يقيد في القرآن بالعمل الصالح. اعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، اعملوا صالحا. المؤمن في الدنيا يعمل الصالحات ويجتنب الخبائث، يجتنب المحرمات، يحصل من الصالحات ما استطاع، فإنه يريد أعلى الدرجات. وديننا يطمعنا فيما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، اطمعوا فيما عند الله. وربنا يأمرنا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا الله مخلصين له الدين، وسلوا الله ما شئتم، ولكن لا تنسوا الآخرة، الآخرة. لذلك فرق ربنا في القرآن بين الذين يطلبون من الله عز وجل الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ملوش حاجة في الآخرة، طلب ثوابه كله في الدنيا، يعمل لله سبحانه تبارك وتعالى ثم ينسى الآخرة فيطلب الدنيا. أنا عملت كذا، عايز بقى كذا، أصاب هذا، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. صلي عشان الامتحان، ده الامتحان، دخل الامتحان، نجح في الامتحان، نسى الصلاة ونسى الصوم. من الناس من يقول ربنا أتينا في الدنيا وملوش حظ في الآخرة، هو كل عبادته وكل عمله عايز الدنيا للدنيا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في هؤلاء المؤمنون. المؤمن طلب الدنيا للاستعانة على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فطلب أن يغنيه الله في الدنيا حتى يتعفف عن الناس، حتى ينفق في سبيل الله، حتى يجاهد في سبيل الله. يبقى طلب من الدنيا ليس للدنيا وليس للاستكبار على الخلق، ولكن للتعفف. فاستحق أن يكون من أهل الجنة العفيف المتعفف، يتعفف عن الناس وعما موالي الناس وعما أعطى الله عز وجل الناس. هو يطلب من الله سبحانه آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يبقى طلب الدنيا وطلب الآخرة، طلب الدنيا ليستعين بها على الآخرة على طاعة الله سبحانه. وقنا عذاب النار. هؤلاء المؤمنون الذين يعملون الصالحات، الذين يدعون ربهم سبحانه بأن يرزقهم الجنة ويرزقهم أعلاها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، هؤلاء أهل الجنة. ولكن الذي يعمل بعمل أهل النار، أهل النار، شوف في الحديث الذي ذكرناه بالأمس وفيه أهل الجنة ثلاثة، يعني من ضمن أهل الجنة ثلاثة، قال ذو سلطان مقصد موفق متصدق، أو متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربة ومسلم، والثالث قال عفيف متعفف ذو عيال. أهل النار، من أهل النار؟ كثير أهل النار، الكفار أهل النار. طيب من هؤلاء الذين قد يكونون في الدين ويقولون لا إله إلا الله وقد يصلون من الناس، من يكون من أهل النار؟ قال لنا هنا الضعيف الذي لا زبر له. الضعيف كان أولى به أن يكون من أهل الجنة، هذا الضعيف كان ضعيفا في الدنيا، ضعيفا مستضعفا، الناس بتضحك عليه والناس كذا، ليه ما يكونش من أهل الجنة؟ هذا يعني لا دنيا ولا أخرة، ضيع الاثنين. الضعيف الذي لا زبر له، الزبر معنى العقل، يعني العقل، لأنه يزبر الإنسان، يزجره ويمنعه من الخطأ، فهذا ما عندوش عقل، يعني غير مكلف، لا لا هذا مكلف، هذا غير مكلف، هذا معذور. لكن هذا ألحق نفسه بالبهائم وبغير المكلفين، فكان عقله يستغله للخيانة، يستغله للخديعة، يستغله للغش، يستغل، وهو ضعيف. يقول الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع، لا يبتغون أهلا ولا مالا، لا يبتغون أهلا ولا مال، لا يبتغي أهلا لأنه استعاض عن ذلك بالحرام، ماشي في الزنا، ماشي في الحرام، ماشي في كذا، عايز أهلي ليه؟ ما هو بيعمل اللي هو عايزه، بيخون الناس ويخدع الناس، ولا يبتغي ماله، وحيحوش ليه ويكسب ليه ويشتغل ليه بعرق جبينه، ما هو بيسرق من الناس. فهذا لا يبتغي مالا حلالا لأن ماله حرام. هو ضعيف فإذا بناس يستضعفونه، فلان هذا ضعيف، فيخدع الناس بضعفه، يسرق هذا ويأكل مال هذا ويعمل في هذا ويخدع هذا، فإذا بهذا الإنسان جمع لنفسه حطب النار فأدخلها والعياذ بالله. هذا واحد. رجل يسأل الراوي الحديث وهو عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه، فيقول له: وهل يكون ذلك؟ وهل رأيت ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعم، لقد أدركتهم في الجاهلية، وإن الرجل لا يرعى على الحي. هو يقول أدركتهم في الجاهلية، ما في الإسلام كان الناس ملتزمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون هذا كثير في أول الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن كثير ولا قليل؟ لأن إذا نظرت لأكثر أحوال الناس تجد الخيانة والخداع والكذب والأكل المال بالباطل. يقول عياض ابن حمار: لقد أدركتهم في الجاهلية، وإن الرجل لا يرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطاؤها. يرعى على الحي يعني يأخذ أغنام الناس ويأخذ الإبل عشان يرعى، راعي غنم، فالناس مطمئنين، فلان ده غلبان، فلان ده ضعيف، فلان ده كذا، فإذا به وهو في وسط هذه الأغنام، وبعدين يلاقي الأمة بتاعة هؤلاء الناس جاية لحالة، يوم يأخذها ويطأها ويزني بها والعياذ بالله. الناس استضعفوه فأمنوا، فإذا به من شر الناس. هذا إنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخائن، والخائن كذلك من أهل النار. الذي هنا ما بيتكلمش عن أهل الجاهلية، ما بيتكلم خاص أهل الجاهلية ما راح، ده بيكلم المسلمين ويحذر المسلمين. يقول: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان. والخائن الذي لا يخفى له طمع، يخفى هنا من خفى، وخفى الشيء بمعنى ظهره، فهي من ألفاظ التضاد، فتأتي بمعنى الإخفاء، استخبى الشيء وتخفى، وتأتي بمعنى هنا بهذا المعنى الثاني. لا يخفى له طمع يعني لا يظهر له ولو شيء قليل يطمع فيه إلا وأخذه، يطمع في القليل فكيف به في الكثير. إذا كان الإنسان يلاقي حاجة بسيطة يسرقها ويمد إيده عليها، كيف إذا وجد شيئا كثيرا. لا يخفى له طمع وإن دق، وإن كان الشيء بسيط أوي ومثل هذا الشيء محدش يبص له، لا هذا طماع، ينظر القليل والكثير فيخون الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان. احذر من الخيانة، وما تقولش لي حاجة بسيطة، مدت إيدي علي حاجة بسيطة، أقول لك وإن دق، وإن كان شيئا يسيرا جدا الله يسألك عنها يوم القيامة. فصار هذا الخائن اللي بيطمع فيما عند الناس، اللي يمد يده على أموال الناس بالباطل، صار من أهل النار، الخائن من أهل النار. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، يعني اللي يعرف يضحك عليك فيه ياخده منك المال بتاعك، يقول لك شغل لك المال، أخذ المال، أعمل لك كذا، أنا محتاج كذا وهو مش محتاج لشيء، يخادعك، عايز يمد إيده على أموال الناس بأي صورة بالخداع والباطل. كذلك على أهل غيره إذا به يتعدى ويسيء ويفسد أهل الناس، يفسد بنات الرجل، نساء الرجل، يفسد عليه أهله ويفسد عليه ماله بأي شيء من الخداع، استحق أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. كذلك ذكر البخل والكذب، البخيل من أهل النار. البخيل الذي يمنع الواجب الذي عليه، عليك واجبات كما أن لك حقوق، أدي الواجبات التي عليك. من الواجب عليك أن تنفق على أهلك وعلى عيالك من طولك، أن تنفق على زوجك على أولادك من كسبك ومن طولك. فالإنسان حين يبخل لا مش هننفق على شيء، لا ينفق على أهله مع وجوب النفق عليه، هذا البخيل. البخيل الذي عنده مال ولا يخرج زكاة ماله، البخيل الذي يجد المسلم يحتاج إلى الشيء الذي يجب عليه أن يبذله له ومع ذلك لا يفعل ذلك، البخيل. كذلك الكذاب، الكذاب. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفرور يهدي إلى النار. يهدي معنى يدل، يدل الكذب. إنسان يكذب مرة، يكذب تانية، يكذب تالتة، لغاية ما صار هذا الإنسان فاجرا. إذا صار فاجرا استحق أن يكون من أهل النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا واحد. كذلك ممن ذكره من هؤلاء الشنظير، الشنظير بمعنى الفحاش البذيء طويل اللسان. طويل اللسان ما يستاهلش يدخل الجنة، لا لا لا، أهل الجنة مطهرون. هذا إنسان بذيء اللسان مكانه في النار والعياذ بالله. احذر من أن يكون صديقك بذيء اللسان وإلا ستكون مثله. الأخلاق السيئة تعدي، الأخلاق تعدي. الإنسان لما يعرف وسط ناس وبيتكلموا بكلام معين تلاقي شيء ورا شيء على لسانه يجري هذا الكلام. أحيانا الإنسان يكون يجالس إنسانا صالحا يتعلم منه الكلام الصالح، الكلام الطيب، الكلام كده. وأحيانا يعاشر أناسا يعني لسانهم فلاك، لسانهم فلاك، يقوم وهو قاعد كده يتكلم، ده فلان ده ابن كذا، ده فلان ده كذا، ده فلان. لا، انت كنت مؤدب في يوم اليوم، كان لسانك الا اللي جرى لك اصله صاحب وناس. والله راينا مثل هذا الشيء منكم، من اخواننا، تلاقي انسان غايه في الادب وبعدين غاب عنا فتره وبعدين رجع وقاعد فلان ده ابن كذا فلان. لا، مش عارفك ايه الابن، لانه قاعد مع مجموعه من لسانهم كده، لسانهم كده اتعود هذا الشيء، انه بقى ما يستحيش حتى لما يقعد مع ناس محترمه يسبق على لسان، يسبق على لسان، لأنه اعتاد هذا الشيء. احذر. والأخلاق معدية. صادق الإنسان الصادق، صادق الإنسان الذي يخاف الله سبحانه، صادق الذي يعد على نفسه كلماته. أما الإنسان الفلات اللي على طول أتفلك، الشنظير الفحاش اللي لسانه بذيء استحق أن يكون في النار. ولذلك لما كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطلق امرأته فيها كذا، يقول أمسك عليك زوجك واتق الله. مش قال ده زيد بن حارثة؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. لما جاله إنسان يقول يا رسول الله إن امرأتي بذيئة اللسان، لسانها طويل تشتم على طول، لسانها، قال طلقها. طلقها، ما تستهلش المرأة اللي لسانها طويل، فاحشة اللسان لا تصلح. فكانت النصيحة، يا ترى ألطلقها يعني يجب عليك؟ لا، مش يجب ولا شيء، ولكن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم نصحه في ذلك. فبذاءة اللسان ملهاش علاج إلا النار والعياذ بالله. فلذلك كان الفحاش الشنظير من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.